وهذا سائل يقول: ما حكم السواك الذي يسقى بالنجاسات كمياه المجاري أكرمكم الله؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الزروع إذا كانت مسقية بالنجاسة، فمن أهل العلم رحمة الله عليهم من يقول، فمنهم من يقول إنه إذا سقي الزرع بالنجاسة أخذ حكم ما سقي به، واستدلوا على ذلك بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحم الجلالة، والجلالة لا شك أنها اغتذت بالنجاسة، فإذا كان قد نهى عن أكل لحم الجلالة فلا معنى لذلك إلا كونها اغتذت بالنجاسة. قالوا: فإذا اغتذى النبات بالنجاسة فإنه يحكم حينئذ بتنجس ثمرته، فلا ينتفع بثماره ولا ينتفع بما يكون منه. ومنهم من قال إنه إذا وضعت النجاسة في الزروع فإنها تستحيل بسقي الماء، ثم تشرب عن طريق الجذور مادة أخرى فتنتقل إلى حكم جديد غير الحكم الذي كان لها أولا. والأقوى الأول، والله تعالى أعلم.